بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلا الله، ولا لا لا إله إلا الله، نعم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. المسائل، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ولا لا؟ هنا المسائل أخذناها، لا مسائل الباب التي قبلها. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب عقده المصنف لتفسير التوحيد، عقده المصنف لتفسير التوحيد، والمناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة. لما تكلم عن التوحيد وعن فضله وفضل الدعوة إليه، كأن الإنسان بعد ذلك تشوق إلى معرفته، كأنه تشوق إلى تفسير هذا التوحيد الذي فيه هذا الفضل العظيم والدعوة إليه إلى آخره. فكأن القارئ أو السامع تشوق إلى تفسير التوحيد. وما هو هذا التوحيد؟ ففسره المصنف، عقد هذا الباب لتفسير التوحيد، لتفسير التوحيد. وما بعد هذا الباب كله تفسير للتوحيد، ما بعد هذا الباب كله تفسير للتوحيد، وما يضاد، وما يضاد التوحيد، سواء يضاد أصله أو يضاد كماله، سواء يضاد أصله، يعني ما يضاد أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، أو يضاد كماله، كمال التوحيد كالشرك الأصغر ونحوه. فما بقي من الكتاب أو بعد هذا الباب كله يتكلم عن تفسير التوحيد وما يضاده إلى آخره. فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله. أنتم ترون هنا حرف عطف: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. وبناء عليه معناه أن التوحيد غير شهادة لا إله إلا الله. انتبهوا، القاعدة في اللغة العربية أن حرف العطف يقتضي المغايرة، صح ولا لا؟ يعني المعطوف غير المعطوف عليه، واضح ولا لا؟ فهو قال: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، يعني وتفسير شهادة لا إله إلا الله. هل معنى هذا أن التوحيد غير الشهادة والشهادة غير التوحيد؟ ليس هذا المراد. نقول: نعم، العطف هنا يقتضي المغايرة، لكنها المغايرة بين الألفاظ دون المعاني، المغايرة بين الألفاظ دون المعاني. فلفظ التوحيد غير لفظ الشهادة، لفظ التوحيد غير لفظ الشهادة، أما المعنى واحد، المعنى واحد. ها، واضح ولا لا؟ فنقول: نعم، اللفظان متغايرة مختلفان. فكلمة التوحيد غير كلمة الشهادة، لكن المعنى واحد. معنى التوحيد هو لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هو التوحيد. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فقال باب تفسير التوحيد. فأولا تفسير التوحيد، التوحيد هو إفراد الله جل وعلا، إفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيوحد الله بربوبيته لا يجعل له شريكا، ويوحده بألوهيته لا يثبت العبادة إلا لله جل وعلا، ويوحده بأسمائه وصفاته يرحمك الله لا شريك له في أسمائه ولا صفاته. هذا التوحيد. والشهادة قوله وشهادة لا إله إلا الله. الشهادة الأصل أن الشهادة تطلق على معاني، الأصل أن كلمة الشهادة تطلق على معاني، منها التكلم بها، التكلم بالشهادة يسمى شهادة، التكلم بها. ومنه قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم، هنا تكلم بذلك وقاله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، نطق به. المعنى الثاني الاعتقاد، المعنى الثاني الاعتقاد بالقلب. تقول تشهد يعني اعتقد بقلبه، يعني نطق الشهادة معتقدا بقلبه، هذا يسمى شهادة، هذا يسمى شهادة. أيضا من معانيها المعنى الثالث الإخبار بذلك والإعلام به، الإخبار بذلك الشيء والإعلام به أيضا شهادة. فإذا تكلم عند القاضي وأخبر بشيء يسمى شهادة. ولو لم يخبر هل يسمى شهادة؟ حتى لو اعتقد بقلبه هل تسمى شهادة؟ لا. فالشهادة التي هي النطق والإخبار بها هذه تسمى شهادة، يشهد الإنسان مع أحد الخصمين يشهد بحق، هذه تسمى شهادة، لكن لا تسمى إلا إذا نطق بها وأخبر بها، تسمى شهادة. إذن لفظ الشهادة له معاني، لفظ الشهادة له معاني. وما الذي يدل عليه؟ السياق. ما الذي يدل عليه؟ السياق. فإذا قلت مثلا شهد عند القاضي معناه تكلم وأخبر إلى آخره. أما شهادة أن لا إله إلا الله فهي تسمى شهادة أيضا، شهادة أن لا إله إلا الله شهادة، لكنها متضمنة للنطق والاعتقاد، متضمنة للنطق والاعتقاد والعمل، متضمنة للنطق والاعتقاد والعمل. فالذي لا يعتقد لا تتحقق منه الشهادة ولا نطقها، والذي يعتقد ولا ينطق بها لا تتحقق. طيب، هذا معنى الشهادة. بقي عندنا تفسير لا إله إلا الله، بقي عندنا تفسير لا إله إلا الله. وانتبهوا، سبب الضلال الذي حصل في بعض المنتسبين للسنة أيضا كالفرق الضالة جميع الأشاعرة وغيرهم، فضلا عن من وقعوا في الشرك، سبب الضلال تفسيرهم للا إله إلا الله، الذي فتح باب الضلال عليهم تفسيرهم للا إله إلا الله، وسيتضح الآن. انتبهوا، هذه أمور مهمة. لا إله إلا الله كم فيها لفظ؟ أربعة، فيها لا إله إلا الله. كم لفظ؟ 4. طيب الأول لا، الأول لا، لا هذه تسمى نافية للجنس، لا نافية للجنس، فهي تنفي جنس استحقاق العبادة لغير الله جل وعلا، تنفي جنس استحقاق العبادة لغير الله جل وعلا، وهذا تسمى نافية للجنس. فتنفي جنس استحقاق الألوهية والعبادة لغير الله، أي عبادة كانت، سواء عبادة فعل أو عبادة قول أو عبادة اعتقاد أو رغبة أو رهبة إلى آخره، فهي تنفي جميع الألوهية لغير الله جل وعلا، ولهذا تسمى نافية للجنس. جنس هذا الشيء، جنس العبادة، ينفع عن غير الله جل وعلا. طيب إلا الله، إلا هذا استثناء، إلا هذا استثناء، لفظ إله نجعله بعد إلا حتى يتضح المعنى أكثر، إلا استثناء. وإذا أتى إلا بعد لا النافية للجنس، إذا أتى إلا بعد لا النافية للجنس يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر. انتبهوا، الحصر يحصر العبادة لله، يحصرها لله جل وعلا، والقصر تقصر العبادة عليه جل وعلا. فإذا أتى إلا بعد لا النافية للجنس أفادت الحصر والقصر، وهذا هو التوحيد، حصر العبادة وقصرها على الله جل وعلا. طيب لا إله إلا الله، إله، إله سبب ضلال الذين أشركوا بتوحيد الألوهية ووقعوا في بعض الخطأ في تفسير لا إله إلا الله، من جهة تفسيرهم للفظ إله. فالتفسير الصحيح للفظ إله أنه اسم مفعول، أنه اسم مفعول، إله بمعنى مألوه، اسم مفعول، إله بمعنى مألوه يعني معبود. وأما من تأثروا بالفلسفة وعلم الكلام وظلوا الطريق كالأشاعرة ونحوهم، فإنهم يجعلونه اسم فاعل، يجعلون اسم فاعل بمعنى الخالق أو بمعنى الصانع، بمعنى الصانع. وبعضهم يقول معنى إله القادر على الاختراع، القادر على الاختراع. ومن تأثر، من تأثر بعلم اليونان والفلسفة يقول الإله هو المستغني عمن سواه، الإله هو المستغني عمن سواه، المفتقر إليه كل من عداه. انتبهوا، التفسير هذا يترتب عليه خبر لا المحذوف، ما هو؟ يقولون إله ها هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل من عداه. والحق أهل السنة، ما معنى الإله؟ ها المعبود، المألوه. إذن على التفسير الصحيح لا إله إلا الله، ها لا مألوه ولا معبود حقا إلا من؟ إلا الله. وعلى تفسيرهم لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مستغن عمن سواه ولا مفتقرا إليه كل من عداه إلا الله. إذن هذه التفسير الثلاثة، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا صانع إلا الله، لا مستغن عمن سواه ومفتقر إليه كل من عداه إلا الله، فسره بأي نوع التوحيد؟ ها، بالربوبية. بالربوبية. ومدام فسروه بالربوبية، هل أتوا بجديد عن ما عليه أهل الشرك أو ما أتوا بشيء؟ هذا هو تفسير المشركين. المشركين يقولون لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذا هو تفسير المشركين، إذن ما أتوا بالتوحيد. ومن هنا نحتاج إلى تقدير خبر لا. أنتم معي؟ ومعلوم أن لا، لا النافية للجنس، خبرها يحذف، خبرها يكون محذوف دائما للعلم به، خبرها يكون محذوف للعلم، للعلم به. فمثلا تقول يعني هل في المسجد أحد؟ قلت أنت لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد، وش عرب رجل؟ خبر اسم لا النافية للجنس، صح؟ أين خبرها؟ محذوف، تقديره موجود، لا رجل موجود في المسجد. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، باب لا هنا يسقط الخبر إذا المراد منه قد ظهر، أو كما قال الناظم، فالخبر هنا محذوف. طيب لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله ها اسم، اسم لا منصوب، واضح ولا لا؟ إلا استثنى، أداة حصر وقصر، إلا الله مستثنى، مقصور العبادة والتوحيد عليه. طيب أين خبر لا؟ نعم، أين خبر لا؟ محذوف. ما التقدير؟ الذين يقولون لا صانع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، يقدرونه موجود، يعني لا إله موجود ها إلا الله، ولا يكون عندهم لبس في تفسيره، لأنه إذا قالوا إن المراد الصانع المخترع القادر، إذن هو الله. أنتم معي ولا لا؟ طيب نريد أن نقدر موجود على تفسيرهم، ها معنى لا إله إلا الله عندهم، ها لا قادر على الاختراع موجود إلا الله. طيب على تفسير الفلاسفة، ها لا إله إلا الله، لا مستغن عمن سواه مفتقرا إليه كل من عداه موجود ها إلا الله. أنتم معي؟ طيب بقي تقديره على عند أهل السنة على التفسير الصحيح، لا إله إلا الله، الخبر لو قدرناه موجود، هل أخلصنا في العبادة؟ هل أخلصنا التوحيد؟ لو قلت لا إله موجود إلا الله، هل التفسير صحيح؟ لا، لأنه وجد إله معبود غير الله جل وعلا، فعبد الشمس، عبد القمر، عبد الملائكة، الأصنام، إذن فيه إله موجود إلا ما فيه؟ فيه إله موجود. فإذا قدرنا لا إله موجود إلا الله ما فسرنا التوحيد، ولا نفسر لا إله إلا الله، ولا يزال الشرك موجود. إذن ما هو التقدير؟ ها لا إله يعني لا معبودة ها بحق إلا الله. فلو قلنا لا معبودة موجودة إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، لا معبودة موجود إلا الله، ما أتينا بالتوحيد. إذن ماذا نقول؟ نقول لا معبودة بحق إلا الله. هنا أخلصنا التوحيد أو لم نخلصه؟ هنا أخلصنا التوحيد، هذه لا إله إلا الله. أو إن شئت فقل لا معبودة حق إلا الله، لا معبودة حق إلا الله. الآن أخلصنا لا إله إلا الله أو لا؟ ها أخلصنا، نعم ما في معبود حق إلا الله، هناك معبود غير الله، لكن حق أو باطل؟ باطل. والله جل وعلا ماذا يقول في آيتين من كتابه؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية أخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن هناك من يدعى غير الله، هناك من يعبد غير الله، وجد، لكن حق أو باطل؟ باطل. ويكون خبر لا بحق أو حق، فنقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. طيب، الذين قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله، لا مستغن عن من سواه ولا مفتقر إليه كل من عداه إلا الله، هل هذا توحيد؟ لا. هذا توحيد أي شيء؟ ها، توحيد الربوبية. من الذي مستغني كل مفتقر إليه؟ والله. أما الألوهية لم يأتوا بها، ومن هنا ظلوا بمعنى لا إله إلا الله. فيقول تعالى كل واحد عندك شرك وطواف بالقبور تبرك الصالحين، افعل كل شيء لأنه ما ينافي لا إله إلا الله. واضح ولا لا؟ لأن معنى لا إله إلا الله عندهم لا خالق إلا الله. ومع الأسف يوجد إلى الآن من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، لا قادر إلا الله، لا عظيم إلا الله. طيب أين التوحيد؟ أين توحيد الألوهية؟ فالتفسير الصحيح للتوحيد لا معبود بحق إلا الله. لكن ممكن يشكل عليك أيهما نقدر، بحق أو حق؟ نقول أنت وشأنك، الكل حق، الكل حق. لو قلت لا معبود بحق إلا الله نقول صحيح، لو قلت لا معبود حق إلا الله قلنا صحيح. لكن لماذا نقدم لا معبود حق على قولنا لا معبود بحق؟ يعني هو أشبه ما يكون فلسفة نحوية يعني فقط. يعني بعض العلماء يقول الجار والمجرور لا بد يكون متعلق بمحذوف، الجار والمجرور والظرف هذا ضعيف لازم تعلق بشيء، إما علقت سقط. فإذا قلت لا معبود بحق إلا الله صار خبر لا، خبر لا محذوف من أصل، صح ولا لا؟ وإذا قدرت خبر لا بحق اللي هو الجار والمجرور معناه علقته بمحذوف، إذن خبر لا محذوف وقدرته بمحذوف. فإذا قلت لا إله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود موجود بحق إلا الله. إذن كم قدرنا؟ مرة الخبر محذوف، والمرة الثانية أثبتنا المحذوف وعلقنا بمحذوف لأن الجر والمجرور متعلق. وإذا قلت لا معبود حق إلا الله ما علقت بشيء، أخبرت بالمحذوف، خبر لا المحذوف وهو حق. أما من حيث المعنى فهو صحيح، حيث المعنى إن قلت لا معبود بحق إلا الله وقلت لا معبود حق إلا الله فالمعنى صحيح. وعلى هذا من فسر لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله هذا هو التوحيد الصحيح، هو التوحيد التي بعثت من أجله الرسل. أما من فسر لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا مستغنيا أو لا مستغن عن من سواه ولا مفتقرا إليه كل من عدا إلا الله، فهذا تفسير لا يخرج من الشرك، لأنه إثبات لتوحيد الربوبية ونفي لتوحيد الألوهية وترك له. ومن هنا أراد أن يبين الشيخ أنه لا يمكن أن تحقق التوحيد إلا إذا علمت تفسير لا إله إلا الله تفسيرا صحيحا. وكما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور. ولهذا يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول ما أقبح مشرك زماننا، ما أقبحهم، أقبح من مشرك العرب، لأن العرب يعرفون لا إله إلا الله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله ما قالها، لماذا؟ لأنه يعرف معناها ولا يمكن يقولها، لأنه يعرف معناها إلا إذا أراد أن يمتثل المعنى الذي قاله. أما في زماننا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكيف الآن، يقول ممكن يقولونها بالملايين أو بالآلاف، ممكن يقول لا إله إلا الله ولا يبالي لأنه لا يعرف معناها، لأنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله. واضح ولا لا؟ طيب، فقال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله جل وعلا والبراءة من الشرك بأنواعه، هذا التوحيد. فإذا كان الله هو المعبود بحق معناه لا بد أن تتبرأ مما عبد مع الله جل وعلا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر تفسير لا إله إلا الله أعقبه ذكر تحت الباب الآيات المتضمنة للنفي والإثبات. فالإثبات إثبات التوحيد لله جل وعلا، والنفي نفي الشرك مع البراءة. لو أن إنسان ما أشرك بالله جل وعلا لكنه لم يتبرأ من المشركين، هل وحد؟ ما وحد. واضح ولا لا؟ ولهذا قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه الآية هي تفسير للتوحيد، هي تفسير للتوحيد. وقد أشكلت هذه الآية على بعض أهل العلم، أشكل إرادة الشيخ لها تحت هذا الباب، انتبهوا، لأن معنى الآية انتبهوا، معنى مجملا أولئك الذين يدعون، يعني مثلا الذين عبدوا الملائكة أو عبدوا عيسى أو عبدوا الأولياء، هؤلاء الأولياء والأنبياء المعبودين من دون الله وهؤلاء الصالحون كانوا ها يتسابقون إلى الله، كل منهم يريد الوسيلة إلى الله جل وعلا، كلهم يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، أليس كذلك؟ فكيف تعبدون من هو أصلا يتسابقون إلى الله، كل يريد الزلفة عند الله، كل يريد المسابقة عند الله، فهل هذا يستحق أن يعبد؟ لا، لا يستحق أن يعبد، لأنهم يعني هم عبيد أنفسهم، هم عبيد يتسابقون إلى الله. فقال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون. أولئك، والذين اسم موصول يشمل المدعوين سواء الأنبياء والصالحين أو غيرهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون إلى ربهم الوسيلة. فعيسى يطلب لرب الوسيلة، الأنبياء يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الملائكة يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الأولياء الذين يعبدون من دون الله هم يطلبون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة الحاجة، حاجاتهم كلها يطلبونها من الله. والوسيلة تشمل أيضا العبادة وأنواع القرب، فهم يعبدون ويتقربون بالوسائل التي تقربهم إلى الله جل وعلا. فكيف أنتم تتقربون إلى من هو فقير مفتقر يتقرب إلى الله؟ فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هنا قدم الجار والمجرور في غير القرآن، أولئك الذين يدعون يبتغون الوسيلة إلى ربهم، ثم أي، فقدم الجار والمجرور. لماذا قدمه؟ للحصر والقصر، للحصر والقصر، يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره، يبتغونها إلى الله لا إلى غيره. فكيف أنتم تطلبون الوسيلة منهم؟ كيف تطلبون الشفاعة منهم؟ كيف تجعلونهم وسطاء وشفعاء بينكم وبين الله جل وعلا وهم يتسابقون إلى الله جل وعلا، كل منهم يعبده ويتقرب إليه؟ فهؤلاء لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله جل وعلا، ولهذا هم أصلا لا يرضون بهذه العبادة، بل الأنبياء والرسل بعثوا لإبطال هذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهم بعثوا للتوحيد، لكن أهل الضلال ظلوا بعد أنبيائهم. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، يعني أكمل الآية، ما الذي بعدها؟ ما هو تكملة الآية؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كل يريد مسابق إلى الله، فكيف تعبده من دون الله؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الذي يعبد الله ويرجو الرحمة ويخاف العذاب، هل يستحق أن يعبد من دون الله؟ هل يجعل واسطة أو وسيلة إلى الله جل وعلا؟ أبدا. وهذا بالنسبة إذا كانوا أموات، أما إذا كان يعني تطلب منهم الشفاعة وهم أحياء أن يدعو الله جل وعلا لغيرهم، فهذا أمر معلوم لا إشكال فيه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا جمع بين النفي والإثبات. إذن التوحيد نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذا حلال. والنفي متضمن لأي شيء؟ متضمن للبراءة. لا إله تتبرى من كل الألوهية لغير الله جل وعلا ثم تثبتها لله. ولهذا قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا معنى هذا النفي لا إله، إنني براء، هذا معنى لا إله، ينفي الألوهية ويثبتها لله جل وعلا. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، هذا معنى إلا الله. وقوله إلا الذي فطرني ما قال إلا الذي أوجدني أو إلا الذي خلقني، قال إلا الذي فطرني. يقول العلماء ذكر الفطر هنا للتذكير بأنه لا يستحق العبادة إلا من يفطر، والفطر الخلق، لكنه إيجاد الشيء من العدم على غير مثال سابق، فهذا هو الذي يستحق العبادة، هذا هو الذي يستحق العبادة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا استثناء وهو معنى إلا الله. وقال الآية أكمل: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أكمل: وجعلها كلمة باقية. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. جعلها باقية في عقبه، يعني جعل لا إله إلا الله باقية في عقبه. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني صيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار جمع حبر، وهو العالم، مشتق من الحبر، لأنه يكتب به ما لا يحصى، فسمي العالم حبر لأن عنده من العلم الكثير. والرهبان جمع راهب، وهم العباد، الرهبان العباد، والأحبار العلماء. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أرباب جمع رب، أرباب جمع رب. والربوبية هنا هي ربوبية العبادة، هي ربوبية العبادة، مع أنهم ما عبدوهم. ماذا صنعوا؟ أحلوا ما حرم الله فأحلوه معهم، وحرموا ما أحل الله فحرموا معهم، فهذا عبادة، هذا شرك، واضح ولا لا؟ سماها الله عبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، يعني ربا من دون الله. وهذه قصة في حديث عدي بن حاتم، أنه قال: يا رسول الله إننا لا نعبدهم، ما نعبدهم من دون الله. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. فمن أطاع الناس بالتحليل والتحريم فقد عبدهم من دون الله، قد اتخذهم رب. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ هل معنى لا إله الله أنك لا تسجد للصنم فقط، لا تشرك مع الله في الشرك الذي هو في الركوع والسجود والدعاء والرغبة والرهبة إلى آخره؟ لا، في جميع أنواع العبادة، حتى في الاتباع في التحليل والتحريم. فمعنى لا إله إلا الله ألا تتبعهم في التحليل والتحريم، إلا إذا كانوا يحلون ما حل الله ويحرمون ما حرم الله، والمتبع مقلد، هذا عبادة لا شك، يعبد الله جل وعلا، ما يعبدهم، لأنه يطيعهم لأنهم أهل علم. أما إذا قالوا الخمر حلال، قال: خلاص أحللنا. بهيمة الأنعام حرام، قالوا: حرمناها. هذا عبادة، إذن ما حقق لا إله إلا الله. فمن تحقيق لا إله إلا الله إثبات العبادة ونفيها عن من سواه، حتى في التحليل والتحريم. ولهذا ذكر الشيخ لقوله باب تفسير التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أمر مهم، يعني يحتاج الإنسان أن يقرأ به وأن يبحث ويلخص ليعرف ما هو التوحيد. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى وهي مسألة الحب. فإذا أشرك مع الله غيره في المحبة فهو لم يحقق لا إله إلا الله، لأنه ما تبرأ مما سوى الله. فلو أن الإنسان يحب الله جل وعلا أعظم المحبة، أعظم المحبة، وحب معه مخلوق أعظم المحبة، سواه مع الله جل وعلا، ما هو هذا؟ ها شرك. إذن ما أتى بالتوحيد، ما حقق لا إله إلا الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد جمع ند، والند هو المثيل والنظير والشبيه. انتبهوا، يقول الله جل وعلا اتخذوا من دون الله أندادا، هل هم أنداد؟ هم ليسوا أنداد. يعني الذي الآن الذي يعبد الشمس أو القمر أو يعبد الصالحين، نقول اتخذهم أنداد، لكن هل هم أنداد لله؟ يعني هل هم نظراء؟ هل المعبود شبيه لله؟ لا، ليس معبود ولا ند ولا شبيه، لكن هو صيره هو صيره ند، هو صيره شبيها لله، فسمي أنداد من حيث إنزال الشخص لهذا المعبود فقط، وإلا هو ليس بند لله. يعني مثلا الذين يعبدون البقر، هل البقرة ند لله؟ لا، لكن كونه عبدها من دون الله ماذا جعلها؟ جعلها ند. فالمراد بالأنداد هنا أنهم صيروا هذه المعبودات شبيهة لله، صيروها نظير لله من حيث اتخاذهم لها عبادة، وإلا فالمعبود هذا مخلوق ضعيف لا يستحق العبادة ولا يملك شيء، والخالق له الصفة العليا والأسماء الحسنى، وليس له ند ولا مثيل ولا نظير، لكن هم صيروهم. ولهذا الآن الذي يحلف بغير الله ماذا نقول؟ لو إنسان حلف بأبيه أو أمه، لو حلف بأبيه نقول أنت الآن جعلت أباك ندا لله، والتنديد يختلف. إن كان مجرد حلف نقول جعلته ندا أصغر، شرك أصغر، وإن كان حلف به بجعله مساويا لله فقد جعله، فقد وقع بالتنديد الأكبر، الشرك الأكبر. إذن من عبد غير الله فقد أنزل هذا المعبود منزلة الله جل وعلا، ومن هنا وقع في الشرك. أنتم معي؟ أنا ألاحظ بعضكم ينعس، أحد ينعس في التوحيد؟ التوحيد ما أحد ينعس، العيون تبكي. انتبهوا يا إخوة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون الأنداد كحب الله. والعلماء لهم في هذه الآية تفسيران. التفسير الأول أن المشركين يحبون أندادهم كحبهم لربهم. التفسير الأول أن المشركين يحبون الأصنام، يحبون الأنداد كحبهم هم، كحبهم لربهم، فهم يحبون الله، يحبون الله ما في إشكال، لكنهم يحبون أصنامهم محبة مساوية لمحبتهم لله. واضح هذا التفسير؟ التفسير الثاني، أن المشركين يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، كحب المؤمنين لله، فهم يحبون الأصنام محبة مساوية لمحبة المؤمنين لربهم. وكلا التفسيرين ذكره العلماء رحمهم الله، لكن أي التفسيرين أقرب؟ الأول، أنهم يحبون الله كحبهم لأصنامهم، كحبهم لأصنام، لأن الكلام عن شركهم ومحبتهم للأصنام، فهم يحبون الأصنام محبة مساوية لمحبتهم لله. طيب هل حققوا التوحيد؟ هل حققوا لا إله إلا الله؟ لا، لم يحققوا توحيد الألوهية. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، وهذا شرك. ومن الشرك شرك المحبة، لأن شرك تسوية، شرك تسوية في الحب. قال الله جل وعلا عن المشركين: ها إذ نسويكم برب العالمين. وهذا شرك أكبر، لأنهم سووا ما يعبدونه من دون الله، سووه بالله جل وعلا، فجعلوه مساوي لله، وهذا هو الشرك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وما وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فهذا فيه الإثبات والنفي، في الإثبات والبراءة. وقوله من قال لا إله إلا الله يعني نطق بها بلسانه معتقدا في قلبه، معتقدا في قلبه. وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله. بعض العلماء يقول قوله وكفر، الواو هنا، الواو هنا ليست من باب العطف المغاير، يقول ليست من باب العطف المغاير، إنما هي من باب عطف التفسير، من باب عطف التفسير. يعني أن كفره بما يعبد من دون الله هو لا إله إلا الله، فمعنى أنه من قال لا إله إلا الله وفي الوقت نفسه هو كافر بما يعبد من دون الله، فهو عطف تفسير. ومنهم من قال لا، هذا عطف مغايرة، فيقول لا إله إلا الله ويكفر أيضا بما يعبد من دون الله. والتفسير الثاني أقرب وأقوى، أن الواو هنا عطف يقتضي المغايرة، وأن لا إله إلا الله معناها غير معنى كفر بما يعبد من دون الله، لأنه لا يتحقق التوحيد إلا بالمعنيين جميعا. المعنى الأول تحقيق التوحيد لله جل وعلا، المعنى الثاني ها أن يكفر بما عبد من دون الله، فيكون الحديث متضمن للنفي والإثبات، ومتضمن أيضا للإثبات والبراءة من كل ما يعبد من دون الله. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. لماذا حرم ماله ودمه؟ لماذا حرم؟ لأنه صار مسلما، لأنه صار مسلما. ويفهم منه أنه لو قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يحرم ماله ودمه، لأنه لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام بعد، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله ولا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. والكفر هو الكفر مشتق من الكفر، هو الستر والتغطية، يعني يتبرأ، يتبرى من كل ما يعبد من دون الله ويبعده حتى كأنه مستور لا يرى ولا يخطر عليه ببال. هذا معنى وكفر بما يعبد من دون الله. مسائل وكفر يعبد من دون الله حرمان ودمه وحسابه على الله عز وجل، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. انتبه، يقول إن الكتاب كله كتاب التوحيد الباقي كله يقول شرح لهذه الترجمة ولبقية الأبواب، هذا هو التوحيد. فلما تكلم عن التوحيد ما هو والحث عليه والدعاء إليه والتبرؤ مما يضاد، الكتاب بقية الكتاب كله تفسير لهذا التوحيد. ولهذا ينبغي العناية بهذا الكتاب غاية العناية، ينبغي أن يحفظ الإنسان هذا الكتاب كما يحفظ اسمه ويحفظ معانيه وتفسيره. هذا هو التوحيد. الذي لا يحفظ الكتاب ولا يحفظ تفسيره ما يستطيع أن يأتي بالتوحيد لو أراد أن يأتي به، يعني قد يقع في الشرك وهو لا يعلم، وقد يرى الشرك ولا ينكره لأنه جاهل لا يعلم. ومسائل طيب. وفيه أكبر المسائل وأهمها

أن تعرف حقيقته. الأمر الأول أن تعرف حقيقته. الأمر الثاني أن تعرف ضده. أن تعرف ضده وبضدها تتبين الأشياء. فلا يمكن مثلا التوحيد مثلا لا يمكن إنسان أن يحقق التوحيد إلا أن يعرف أولا حقيقة التوحيد، يعرف حقيقته، هذا الأمر الأول. الثاني أن يعرف ما يضاده. فإذا علم التوحيد ولم يعلم ما يضاده ما عرف التوحيد، وإذا عرف ما يضاد التوحيد لكن ما عرف حقيقة التوحيد ما عرف التوحيد. إذن لابد أولا أن تعرف ما هو التوحيد حقيقته، ثم ثانيا أن تعرف ما يضاده. والشيخ رحمه الله تعالى هنا، الشيخ رحمه الله تعالى هنا بدأ فيما يضاد التوحيد، بدأ فيما يضاد التوحيد. والذي يضاد التوحيد كم نوع؟ ها نوعان، إما أن يضاد كماله وهذا شرك أكبر، وإما أقصد إما أن يضاد كماله وهذا شرك أصغر، إما أن يضاد كماله وهذا شرك أصغر، وإما أن يضاد أصله، أصل التوحيد، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. واضح لا؟ طيب الشيخ رحمه الله تعالى هنا هل بدأ بما يضاد أصل التوحيد أو ما يضاد كماله؟ ما يضاد كماله، بدأ بالشرك الأصغر. لماذا؟ لماذا لم يذكر الشرك الأكبر؟ يقول العلماء لأن الشرك الأصغر التلبيس به قريب، قد يلبس على الإنسان وقد لا ينتبه وقد تمشي عليه أمور فيقع بالشرك الأصغر فبدأ بها. الشرك الأكبر قد يكون واضح ظاهر للإنسان، لكن الشرك الأصغر قد يلبس عليه، قد يخفى عليه بعض الأمور فبدأ الشيخ به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بدأ بالأصغر للتنبيه الأكبر، بدأ بالأصغر للتنبيه على الأكبر، مع أن الشرك الأصغر قد يكون شرك أكبر، يعني لبس الحلقة والخيط قد يكون شرك أكبر، لكنه قال باب من الشرك. ومن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني بعض الشرك، يعني باب بعض الشرك. ثم ذكر لبس الحلقة والخيط ونحوهما. لبس الحلقة يعني يلبس حلقة من نحاس أو من صفر أو من خيط أو غيره، حلقة بيده، وخيط ونحوهما، يعني لا يلزم أن يكون الملبوس حلقة من صفر أو من خيط، لا، سواء الملبوس خرز أو حديد أو جلد أو غيره، كل ما يلبس لاعتقاد شيء فيه داخل في الحلقة والخيط، كل ما يلبس لاعتقاد ضر أو نفع فيه فهو داخل في لبس الحلقة والخيط. ولهذا قال لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. يفهم منه أن من لبس الحلقة لغير رفع البلاء وغير دفعه فهذا ليس بشرك، صح محمد؟ مثاله في أحد يلبس حلقة لا لقصد الشرك، وش تسمى هذه؟ حلقة ولا بحلقة؟ هل هي للشرك؟ لا، فالحلقة هي التي يلبس إما لدفع الضر أو لجلب النفع. أما من لبس حلقة للزينة وهي جائزة له، فالمرأة تلبس حلقة من ذهب ومن غيره، والرجل قد يربط على يده حلقة لأن يده فيه العظم فيه كسر، يمسك هذا الكسر أو على شكل جبيرة أو لزقة دائرية، هل هذا الشرك؟ لا، إنما الشرك أن يلبس هذا الدائر أو نحوه، يعني حتى لو علق تعليق لكنه بغرض ها جلب النفع أو دفع الضر، هنا يدخل في الشرك، هنا يدخل في الشرك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للتوحيد الحاكمية، نعم، توحيد الحاكمية وين يقع؟ يعني في توحيد الألوهية، يقع من توحيد الألوهية، لكن مع حدوث الفتن قلة الحكم بما أنزل الله جل وعلا، بعض الناس قد يفسر التوحيد بالحاكمية فقط، يقول إنما التوحيد والحكم بما أنزل الله فقط. طيب والطواف بالقبور الشرك لا يقول لهذا بال. والصحيح أن ما في شيء اسمه حاكمية، التوحيد واحد، التوحيد في الحكم، التوحيد في العبادة، التوحيد في الأمر والنهي، التحليل والتحريم كله. نعم. على كل حال اللبس إذا كان ليس لجلب ضر أو دفع نفع ما يقع بالشرك، لكن ننتقل لشيء آخر، إذا فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء هذا يكون محرما، ما يكون شركا، يكون محرما للتشبه. والتشبه بالكفار خطير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم يقول إن التشبه بالكفار في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن، القضية ما هي بسهلة. شيخ لو مثلا عرفت التوحيد، التوحيد هو إفراد الله، يعني صفات، لا إفراد الله بأي شيء، بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا التوحيد الصحيح. فلو أفرد الله بالألوهية ولم يفرد بالربوبية ما هو أحد، لكن الربوبية ما أشرك فيها أحد إلا عشان أنا أشمل الموضوع إلا فرعون وعلى نعم، عشان يعني يصير شمول الكلام، إفراد الله ليش شمول؟ هل هل هل أنا أريد أن خصص كذا يعني أدخل بإشكالات؟ ما في إشكالات، التوحيد توحيد لأجله قطعت الجماجم، ما في إشكال، هذا هو التوحيد. ما نلبس على الناس أو نقول لا نفسر التوحيد حتى نجمع تجمع أكثر، هذا مو صحيح، لا لا يجتمعون ولا يفترقوا، يعني يحتجون عليه بعد يقول يعني فيها التوحيد شو اسمه يعني الحاكمية وتوحيد الألوهية وتوحيد، حتى يقول لك توحيد الخالقية وتوحيد هذا إيش، هذه ألفاظ موهمة، أو توحيد المطر حتى يقول لك الله يعني نوحد الله بالمطر، ما هو صحيح، هذا كله تفسيرات هروب من تفسير السلف لمعنى لا إله إلا الله، ولهذا لا يجوز لنا، لا يجوز أن نقبل تفسير لا إله إلا الله غير ما فسره السلف، وهو لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، إفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ومن قال لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يعني البعض يقول، البعض مثلا يعني يقول إن التوحيد هو أن تعظم الله فقط، لا بأس عظم الله، لكن أذكر أن الله عز وجل ما تعظيمه يفرد بالعبادة، فلا يجوز الطواف بالقبور ولا الحلف بغير الله ولا يجوز عبادة معه غيره ولا رغبة ولا رهبة ولا صرف شيء من الذبح ولا النحر ولا غيره إلا لله جل وعلا، هذا التوحيد. وليغضبوا ولينفروا منه بكيفهم، هم أن نجمع الناس وهم على الشرك، طيب إذا ماتوا كيف نسلم عند الله جل وعلا؟ ما هو عذرنا؟ إبراهيم عليه السلام بعث في أمة فاسدة، محمد عليه الصلاة والسلام بعث في أمة فاسدة، الأمم أرسلوا إلى أمم ضالة، ومع هذا جابوهم بالتوحيد حتى فتح الله على أيديهم. لكن نقول نعم الإنسان يسلك الطرق المناسبة، الأسلوب المناسب فقط، لكن ما القضية تميع، لكن يسلك الطريق المناسب، يعني حاول يعني أقنع الإنسان هذا، أنصحه بطريقة ما تنفره لكن لا أقره على ما هو عليه. نعم نحن فسرت إن لا إله وإلا الثلاث اللي صرب على الله، يعني معروف علم على الله جل وعلا لا يسمى به غيره وهو متصرف، يعني معنى مألوه معبود. نعم. لكن أيضا لا يعني الإنسان يبغى أن يوصل الحق إلى الناس باللطف وأسلوب جميل، يعني لا يغضب وينفر ويبدأ يشتم ويسب،